some. Thank you. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ما جاء من الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما عن ابن صياد يدل على مسألة وفائدة عظيمة. طالما تنازع أهل العلم فيها، ألا وهي ما رواه مسلم في آخر كتابه الصحيح، لعله يأتي معنا، في قصة الجساسة، حديث تميم وما رأى من حينما رأى الدجال وقد قيد في جزيرة من الجزر. فبعض العلماء رد هذا الحديث لا من حيث الصناعة، ولكن من حيث أنه قال قد قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، كيف يبقى الدجال حي؟ فهذه الأحاديث معنا تدل على أن الدجال قد يبقى حيا. النبي عليه الصلاة والسلام، ظاهر الأحاديث هذه كل التي مرت معنا على أن الدجال قد يكون في موجود في زمن النبي ويبقى حيا إلى أن يأذن الله عز وجل بخروجه. إذا لا إشكال إذا في كونه يبقى. قوله تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هو لن يخلد، سوف يموت، سوف يقتله المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. أما ابن صياد، هل هو الدجال أو ليس الدجال؟ هذا موضع احتمال. أما حلف عمر وإقرار النبي له، وحلف جابر رضي الله عنهم، فهذا يدل على أنه دجال، لكن ليس شرطا أنه هو الدجال المقصود الذي حذر منه الأنبياء وحذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما كونه دجالا فهو دجال، وهو يتلقى ما يتلقاه من بعض الأخبار الصادقة التي يقولها من قبل الجن، قد أخبر القرآن بهذا، وقد قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالجن قد يأتون بالخبر الصادق للكاهن والعراف، كل من تولاه وعبدهم من دون الله فإنهم يتولونه. فكون ابن صياد قد يأتي ببعض الأمور الصادقة كما قال النبي له خبأت لك خبيئا فقال الدخ، قال عليه الصلاة والسلام اخسف لن تعدو قدرك، يدل على أنه صدق فيما قال، وهذا من إخبار الجن، إخبار الجن يدل على ذلك. أنه يقول أرى عرشا على البحر، والعرش هذا عرش إبليس، والجن غالب وجودهم في المحيطات والبحار والجزر النائية، الشياطين. ويأتي مزيد إن شاء الله إيضاح حول الدجال. نعم. يعني الذي يظهر الله أعلم أن يعني هذا أمر كونه يعني يخرج إنسان أو بشر ويأتي بأمور غير معتادة عند الناس تعتبر أمور يعني خارقة للعادة، هذا يعني حدث لعلكم تذكرون، حدث في قصة السامري مع بني إسرائيل لما قبض قبضة من أثر فرس جبريل عليه السلام وألقاها في العجل الذي صنعه من الذهب، ذهب الأقباط فرعون وقومه، فهذه فتنة جعلت بني إسرائيل أو كثيرا من قوم موسى عليه السلام يكفر، لأنهم رأوا أمرا يعني لا عهد لهم به، ففتنهم وقال لهم إن هذا إلهكم وإله موسى، فنسي أي نسي موسى أن هذا إلهكم. فعبدوا العجل، والقصة معروفة إلى أن عاد موسى وقال ما خطبك يا سامري، إلى أن قال له موسى اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، يعني لا يخالطك أحد من البشر، فهو يعني مستوحش يعيش وحده، قال وإن لك موعدا لن تخلفه. فهذه فتنة حدثت من دجال، وهكذا المسيح الدجال، لكن فتنة المسيح الدجال أكبر، لأنها ليست خاصة بأمة بل هي عامة لخلق كلهم، جميع الطوائف جميع الملل، المسلمون واليهود والنصارى وعباد الأوثان، وهذه الفتنة لاحظوا أنها جاءت قبل نزول المسيح عليه السلام. المسيح لا ريب أنه سوف ينزل كما قال تعالى وإنه لعلم للساعة، لكن الذي ينتظر نزول المسيح عليه السلام هم أهل التوحيد، والذي ينتظر نزول وخروج أقصد ظهور المسيح الدجال هم المشركون. وهذه فتنة لهم وإقامة للحجة عليهم، أنهم طالما عبدوا المسيح وهو غائب، فإذا كانوا ينتظرونه وظهر المسيح الدجال وكانت عنده تلك الخوارق التي لا يعلمها الناس أكثر الناس، فلا ريب أنهم سوف يتبعونه، لذلك النبي قال يتبعه 70,000 من يهود أصبحان أول ما يظهر، إذن سوف يتبعه اليهود والنصارى أيضا من باب أولى، لأنهم هم ينتظرونه لكن الذي ينتظرونه هو المسيح الدجال، مو بالمسيح عليه السلام. فإذا ظهر وادعى أنه إله وهذه عقيدتهم فسوف يتبعونه، يقول هذا إلهنا، هذا هو ربنا، صلى الله العافية والسلام. ولن ينجو منه إلا أهل التوحيد فقط، لن ينجو من فتنته إلا أهل التوحيد، لأنه يعني يقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي، هي فتنة عظيمة يمر على الناس وأرضهم خضراء فلا يستجيبون له فيذهب من عندهم وأرضهم قد أمحلت. وكل هذا داخل تحت قوله تبارك وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، هذا من الابتلاء والاختبار. ومن الأشياء التي بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من نصحه لأمته وحرصه عليهم أن معه جنة ونار، والظاهر أن هذا فيما يخيل للناس أنه ضرب من السحر. قال فمن دخل جنته فهذا معناه اتبعه وصدقه، ومن دخل ناره هو الذي كفر به فسوف ينجو من فتنته. إذن الذي جعلت الأنبياء جميعا يحذرون منه النبي صلى الله عليه وسلم هي أن فتنته عامة للخلق، يعني كان الأنبياء يرسلون إلى أقوامهم، إلا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة. فتنة المسيح الدجال عامة للخلق، لذلك قال ما من أرض إلا سيطأها الدجال. شوف ما من أرض إلا، معنى هذا أنه عنده من الوسائل ما يمكنه أن يصل إلى يعني كل أرض أو كل مكان في هذه الأرض. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقال لآدم يوم القيامة ابعث من ذريتك بعثا كل ألف منهم 999 بالنار وواحد في الجنة. قال الصحابة يا رسول الله أينا ذاك الواحد؟ قال ما أنتم في الكفر إلا كالشعرة الحمراء في الثور الأسود، أو قال كالشعرة السوداء في الثور الأحمر كما قال عليه الصلاة والسلام. قد قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فأكثر الناس إذا ظهر المسيح الدجال اتبعوه وصدقوه وآمنوا به، والظاهر أن هذا أيضا يكون في يعني في وقت يقل فيه النور والهدى والعلم النافع، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني يأتي على الناس زمان يقول أحدهم يعني وهذا خيرهم هذا أدركنا آباءنا يقول لا إله إلا الله، ما عندهم غير هذا الشيء ونحن نقولها لا إله إلا الله. هذا يدل على خفاء الحق والعلم والدين. هنا يظهر المسيح الدجال في مثل هذه الأجواء، يظهر المسيح الدجال. نعم. سلام الله عليه وسلم. يا هنا طاقة لأحد بقتال، والله أعلم هذا قد يكونون، والله أعلم، لأن الشاب الذي يرسل إلى السماء يعني والله أعلم قد يكون هذا نوع من أنواع الصناعات والمخترعات التي يعني هذا مو بعيد، يعني كونه لا يدان لأحد بقتاله يمكن معهم الأسلحة التي لا يمكن يقاومها أحد، وكونهم من الشاب إلى السماء يعني معنوي يقاتلون به صلى الله عليه وسلم، قد تكون هذه من أنواع الصواريخ من أنواع التي يعني وش يرسل للشعب. النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الناس بما يعقلون، ما يعلم وما يحدثهم شيء ما، فهو مثل النشاب لكنه بطريقة أخرى والله أعلم، وكونه لا يدان لهم يعني في مسألة كثرة والله أعلم فقط، مسألة إن عندهم أسلحة ما هي عند، ولهذا ما واجههم عيسى ولا قاتلهم لأنهم ما لا طاقة لهم بهم. وهذا فائدة يعني كبيرة جدا، وهي أن الأمة إذا كانت بمثل هذه الحال مستضعفة ولا طاقة لها بأعدائها ولا تملك ما يملك أعدائها من السلاح، فلا ينبغي أن تغامر وتقاتل، هذا أمر لا يأمر الله عز وجل به. ولهذا قال الله عز وجل قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. إذا مسألة فيها نوع من التكافؤ، لكن الله عز وجل جعل الضعف عذر، قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، لكن مسألة يعني مسألة فيها نوع من التكافؤ. أما إنسان معه أسلحة فتاكة وإنسان ما معه شيء من هذا يروح يقال لا، الله ما يأمر بهذا سبحانه وتعالى. فإذا كان النبي الذي من أولي العزم وهو المسيح عليه السلام ما قاتل أولئك وإنما أبعد الناس عنهم صيانة لدمائهم، قال حرز عبادي إلى الطور، فهكذا المسلمون إذا كانوا بهذه المثابة فينبغي أن يأخذوا من هذا يعني من سنة النبي عليه الصلاة والسلام مثلها، مين مسألة نقتل أنفسنا والجنة، لا ما قال هذا، قال كلها تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، هي فقط نقتل أنفسنا، هذا أمر ما يأمر الله عز وجل به. فالحياة مقصودة للمؤمن، الله يقول لكم في القصاص حياة، الحياة مقصودة ومطلوبة شرعا للمؤمن أن يحيا ويعبد الله ويذكر الله، الله ما خلقه إلا لذلك. والجهاد باب من أبواب الخير، مو هو كل أبواب الخير، فإذا لم نقدر عليه فإننا لا نؤمر به، أو إذا كان هذا الباب من الخير سوف يقضي على جميع أبواب الخير عندنا ما يمكن أن نفعلها، ونأتي من هذا الباب ونفسد ونهلك غيره، هذا غلط. فالشاهد والله أعلم أن الشاهد من هذا الحديث أنهم يعني يرسلون النشاب إلى السماء، نوع من أنواع الأسلحة في ذاك الزمان، يعني أنهم هم يقولون خلاص إحنا الآن قضينا على أهل الأرض، من اللي يقاوم؟ ما حد يقاومنا، ما بقي إلا أهل السماء نقاتلهم. يعني قد يبلغ الأمر بالإنسان وتجبره إلى هذا الحد. ولذلك من الذي قضى عليهم؟ الذي قضى عليهم الله عز وجل، الذي قضى عليهم هو الله عز وجل، أرسل عليهم النغف، وهو أعلم وش النغف، يأخذ برقابهم سبحان الله العظيم. نعم. حدثني عبد الله بن عبد الحسن بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن ع في أمر أتشكون أني أنا الله يعني. نعم. أتشكون بالأرض فيقول لا، قال فيقتلهم ثم يقول حين تنجي وضيفته فيك أحقر أشد بصيرة مني من الآن. وهذا هو الإيمان. قال يريد الدجال أن يموت له فلا يسلط عليه. قال قال ابن إسحاق هذا منقطع ما في يعني، هذا هو يقوله قولا ما يسنده. نعم. يعني الله أعلم أنه صار أعظم الناس شهادة، يعني أنه يعني أشبه حاله أشبه ما يكون بحال إبراهيم عليه السلام لما ألقي النار وبقي على دينه وإيمانه. Thank you. مش قال عند الحاشية مش قال ليثا نعم عنقه اي نعم الظل إذا شك الراوي أحد الذي يظهر أنها الطل يعني هو الوارد في القرآن ها؟ وذاك يوم يكشف عن سبب كان هذا آية الحديث المثل مثل الحديث هنا. جاء في بعض الأحاديث سندها لا بأس بها أنها حينما تطلع من مغربها يبقى الناس في الدنيا 120 سنة، يزيد على القرن، ولكن لا ينتفع الإنسان بإيمانه إذا لم يكن آمن من قبل، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. Thank you. مشكل عندك هو صحيح اقرأ كما هي نعم ألا أنه في محل الشام هو محل كمال لا ما هو من قبل المشرك ما هو قالت فحكمت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوقت انتهى الباب بقي شيء من الحديث؟ لا الحديث بقي شيء حديث بعده اكمل هنا. بعض الناس قد يستغرب انه يبقى هذا الزمن يعني 1400 سنة يعني ما هو هذا مو غريب يعني اهل الكهف الله عز وجل قال فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ثم بعثهم وصاروا يتحدثون ما يدرون انهم بقوا 309 سنين خرجوا على الناس صاحبي يأتي بطعام معه دنانيره التي كان الناس يستعملها قبل 309 سنين يظن أن وبهذا عرفوا. ثم هذا مقصود أن يعني الله عز وجل قادر أن يبقى الإنسان 1000 سنة ثم عاد سواء كان يبقى حيا أو لذلك الله عز وجل يقول لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قالوا قال كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم وهم بقوا 309 سنين فجاءت قرون واجيال وامم راحت وماتوا هم موجودين فهذا لا يستغرب ما دام صح الحديث فمثل هذا لا يستغرب. انتهى الوقت بقي شوي. نعم سم Thank you. صار الساعة هي انتهى الوقت؟ كم؟ طيب سأكمل يعني ورانا قراءة طويلة كثيرة، بس أنت لو تحاول عشان ما تتعب يعني الصوت كمان. يعني هذا والله أعلم كون اليهود يتبعونه وأضراب اليهود يعني عقوبة لهم، عقوبة لهم سبحان الله، لما أنه كفروا بنبينا عليه الصلاة والسلام وبما عرفوا من الحق عوقبوا بأنهم تبعوا هذا الدجال، فبدل أن يتبعوا النبي الحق الذي أرسله الله عز وجل عباده عوقبوا وكفروا به، عوقبوا بأن تبعوا هذا الدجال، اليهود يتبعونه نسأل الله العافية. نعم الرافضة منهم لا ريب، والرافضة هم ينتظرون، كلهم ينتظرون، هذول ينتظرون المسيح وهذول ينتظرون المهدي المنتظر، كلهم يتبعون الدجال لا من رحم الله. نعم. يعني يشير النبي عليه الصلاة والسلام يعني أن الفتنة هي مقتصرة فقط على الدجال، ما بين قيام الساعة بين الخلقات، يعني فتن عظيمة، نعم من أعظمها وأكبرها فتنة المسيح الدجال، لكن هناك فتن كبيرة تصرف الناس عن دينهم. نعم. إيه لأن هذه أمر لا بد منها، قد تكون خير للإنسان يفتن ولكن هذه ما فيها خير أبدا، هذه لا خير فيها، كلها شر. نعم. دخان هذه مضت في زمنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولما أصيب أهل مكة قريش بقحط وجوع نعم. حتى لا قصة أحدكم يعني كما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال في الآية وأزواجكم، فكل ما صرف الإنسان عن ما هو خير له في آخرته يعتبر فتنة له. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصفي فأخفف صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. ما لا تفتتن يعني تخلي الصلاة وتشوف هالولد، واضح؟ فالطفل صار سبب لصرفها عن الطاعة والعبادة عليه الصلاة والسلام. فكل ما صرف الإنسان عن طاعة الله وعن عبادة الله وعن ما هو خير له في آخرته فهو فتنة له. نعم. عامة الناس يعني مثل ما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أمر العام عامة الناس يعني قد يكون الناس في حال فتنة، في حال قتال، في حال فسق وفجور، فالإنسان لا يشاركهم في هذا، بل كما قال النبي في حديث أبي ثعلبة الخشني، وقال أيضا في تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، قال حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأي فعليك بخويصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجبر. بارك الله فيك، وفق الله الجميع.